بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق كلام على أول وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، فقد تكلمت على منطوق قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، والمقصود بالمفهوم هنا هو مفهوم المخالفة، والمقصود بمفهوم المخالفة هنا هو الضد الذي لا يجتمع مع دلالة المنطوق. هذا هو مفهوم المخالفة، وبالنظر لهذا وبالنظر لمفهوم المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، مفهوم المخالفة هو أن الشخص لا يمتثل أوامر الله ويتعدى حدوده ويرتكب ما حرم الله عليه. هذا هو مفهوم المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله. والكلام على هذا المفهوم هو بالنظر إلى حقيقته وبالنظر إلى الأسباب التي تبعث على عدم امتثال الشخص لأوامر الله وارتكابه لنواهيه وتعديه لحدوده. وبيان الأسباب التي تساعد الشخص على إزالة ما حصل منه من مخالفة. فأما الحقيقة فهي عبارة عن ترك الواجب تركا لا يعذره الله فيه. وفعل المحرم وتعدي الحدود. وإذا نظرنا إلى واقع الناس وجدنا أنهم يكونون بالنسبة إلى تخلف حفظهم لله يكونون على درجات، هذه الدرجات متفاوتة، وكل درجة لها حكمها. حكم دنيوي وحكم أخروي. فالدرجة الأولى وما أكثر أهلها، الدرجة الأولى أن يتخلى الشخص عن حفظ الله إلى درجة أنه يخرج من دين الإسلام. يكون كافر كفر أكبر، يكون مشرك شرك أكبر، يكون منافقا نفاقا أكبر. يقول الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا الصنف إذا نظرت إلى الناس عموما تجد كثيرا منهم داخل تحت هذا القسم. هذا القسم يتصف بصفة تخرجه عن دائرة الإسلام، والمراتب ثلاثة: الإحسان والإيمان والإسلام. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هؤلاء لا يعبدون الله مطلقا، الإيمان الدرجة الثانية الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هؤلاء لا يؤمنون بهذه الأركان، أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الأركان. هؤلاء لا يؤدون ركنا من أركان الإسلام، بل هم في هذه الحياة كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء تخلوا عن حفظهم لأوامر الله ونواهيه وحدوده إلى درجة أنهم خرجوا من الإسلام، أو لم يدخلوا في الإسلام أصلا. الدرجة الثانية من يكون مشرك، لكن شرك أصغر، الشرك الأصغر هو من الأمور الخفية يرتكبها الشخص وقد لا يفهم أن ما صدر منه شرك أكبر، أي شرك أصغر، يزين صلاته، يزين قراءته من أجل أن يقال هو قارئ، يزين صلاته من أجل أن يقول هذا رجل حسن الصلاة. ولما جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الشرك الأصغر إذا مات الإنسان ولم يتب منه فإنه لا يغفر، ولكن إما أن يؤخذ من حسناته بقدر شركه، وإما أن يدخله الله النار ويطهره ويخرجه منها إلى الجنة، وهذا بخلاف الصنف الأول، فإنهم خالدون مخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا إذا ماتوا على الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الصنف الثالث أصحاب كبائر الذنوب من الزنا واللواط والسرقة والربا وشرب الخمر وغير ذلك من كبائر الذنوب التي لا تصل إلى درجة الكفر الأكبر. هؤلاء معرضون أنفسهم لغضب الله جل وعلا، الصنف الرابع أصحاب صغائر الذنوب الذين يصرون عليها لا يتوبون منها، فيموت وهو مصر على صغيرته. والإصرار على الصغيرة فيه تهاون وتساهل بأمر الله جل وعلا. وفيه صنف خامس يتبعون الأمور التي فيها اشتباه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ففيه صنف من الناس يتبعون المتشابهات، بمعنى أنه لا يكون فيهم ورع، يعني الورع منتزع منهم، يقولون هذا له بحرام واضح ولا في بأس أننا مثلا نأخذه. وكثير من المعاملات المالية مثلا داخلة في هذا، تشتبه على الإنسان، ولكن عندما يأخذ بالاحتياط يتركها، يعوضه الله خيرا منها، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهؤلاء يعني خلا أو زال عنهم الورع، وعندما يستمرئون هذه الأمور فقد يكون استمراؤهم وسيلة إلى ارتكاب ما كان حراما واضحا، لأن الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. وفيه صنف آخر، هذا الصنف هم الذين يغرقون في الدنيا إلى درجة أنها تضعف قيامهم بأمور دينهم. فهؤلاء انتزع عنهم الزهد المشروع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ولكل صنف من هذه الأصناف الستة نصيب من تخلف حفظه لأوامر الله ونواهيه، وكذلك حدوده. وإذا نظرنا إلى هذه الأصناف الستة وجدنا أن كل صنف منها له نصيب من الناس، له نصيب من الناس، فعلى العبد أن يفكر في نفسه هل ينطبق عليه صنف من هذه الأصناف، أم أنه خال من جميع هذه الأصناف. هي حقيقة تخلف الحفظ تخلفا مطلقا أو مطلق تخلف، يعني إما أن يتخلف الحفظ تخلفا مطلقا بالشخص أو أنه يكون عنده مطلق تخلف، والفرق بينهما هو أن التخلف المطلق ينطبق على من خرج عن دائرة الإسلام، هذا هو الذي تخلف عنه الحفظ تخلفا مطلقا لأنه لم يبق له نصيب من دين الإسلام. أما من يحصل عنده مطلق التخلف فهذا لم يخرج عن دائرة الإسلام، وبناء على ذلك فمن تخلف تخلفا مطلقا ينطبق عليه الصنف الأول، ومن تخلف مطلق تخلف تنطبق عليه الأقسام الخمسة، وكل واحد منهم له نصيبه، وكل واحد منهم تحصل منه مخالفة جزئية عينية يكون قد تخلف عنه الحفظ في هذه الجزئية. فشخص لا يشهد صلاة الجماعة مع المسلمين وليس له عذر شرعي، هذا تخلف فيه الحفظ بالنظر إلى هذه الجزئية، لكنه مطلق تخلف وليس تخلفا مطلقا لأنه لا يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام، ولكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وقس على هذا جميع الواجبات حينما يتركها الإنسان بدون عذر يعذره الله فيه، فإنه قد تخلف عنه الحفظ مطلق تخلف بالنسبة لهذه الجزئية. وعندما تكثر منه المخالفات يخشى عليه، وسيأتي بيان بعد قليل. فعلى العبد أن يفكر في نفسه وأن يتفقدها ليلا ونهارا، وأن ينظر إلى ما وجه إليه من الأوامر وما وجه إليه من النواهي وما كان في حقه من الحدود، عليه أن يقف عندها لا يتجاوزها، وهو بتجاوزه لها بغير عذر يعذره الله فيه يكون قد تخلف عنه الحفظ بالنظر إلى هذه الجزئية. وكلما كثر التخلف عظم تخلف الحفظ، كلما كثر التخلف عظم تخلف حفظ العبد لله جل وعلا. أما الأسباب التي تجعل الإنسان يتخلى عن حفظه لله جل وعلا فإنها خمسة، وقد ذكرتها في درس مضى على أنها موانع. ومن المعلوم أن من القواعد في الشريعة أن الوصف يكون سببا باعتبار، ويكون مانعا باعتبار، ويكون شرطا باعتبار آخر، ولكن هذا الوصف بعينه لا يكون شرطا سببا مانعا لأمر واحد، وإنما هو وصف واحد لكن يختلف مسماه باختلاف أثره، فيكون سببا باعتبار وشرطا باعتبار ويكون مانعا باعتبار آخر. فهذه الأسباب التي أذكرها هنا هي: السبب الأول الشيطان، الشيطان عدو للإنسان ويصده عن ذكر الله، ويقول الله جل وعلا عنه في القرآن: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال عنه: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالشيطان بدأت عداوته مع آدم في الجنة حينما أغواه بالأكل من الشجرة، ثم استمرت هذه العداوة وامتنأ عن السجود لآدم لما أمره الله، وطرده الله ولعنه وأبعده عن رحمته، وصار عدوا لجميع ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة. ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فكل واحد منا معه مندوب من الشيطان يعوقه عن فعل الأوامر من واجبات ومندوبات، ويحثه على فعل المحرمات. فمنهم من هو مستجيب له، ومنهم من هو ممتنع عن الاستجابة له. وقد ذكرت لكم فيما سبق أن الإنسان يتحصن من الشيطان بكثرة الاستعاذة منه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فيكثر الإنسان من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، يكثر دائما، وخاصة إذا أحس بتثاقل عن الأمر أو أحس بإقدام على فعل أمر محرم، فإن هذا من نزغة الشيطان، وعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو السبب الأول الذي يحثك على ترك المأمور وعلى تجاوز الحد وعلى فعل المحرم. وينبسط إذا جاءه واحد من ذريته وذكر أنه أغوى واحد من بني آدم، فأقرب ذريته إليه أشدهم إغواء لبني آدم، فعلينا أن نتحصن من هذا العدو بهذه الطريقة الشرعية. الثاني شيطان الإنس، فشيطان الإنس سبب يجرك إلى ترك الواجب ويجرك إلى فعل المحرم، بصرف النظر عن نوعية الواجب وبصرف النظر عن نوعية المحرم، وبصرف النظر عن عينية الواجب وبصرف النظر عن عينية محرم، لكنه لا يجرك إلى خير مطلقا، وإنما يقودك إلى ما يكون فيه إساءة لك في دينك وفي دنياك. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولا شك أن الأرواح جنود مجندة، فالأرواح الطيبة تميل إلى الأرواح الطيبة، والأرواح الخبيثة تميل إلى الأرواح الخبيثة. والطريقة التي تسلكها لإزالة هذا السبب هو قطع العلاقة بينك وبين هذا السبب الذي يجرك إلى ما فيه هلاكك. فعندما ترتبط بشخص وتحس منه أنه سيأتيك ضرر منه،